إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. ففي هذه الأيام المباركات التي تعيشها الأمة الإسلامية نجد أن المسلمين جميعا يبندلون حول ملة إبراهيم عليه السلام. الحج المناسك أو المشاعر هي من ملة إبراهيم عليه السلام، الأضحية من ملة إبراهيم عليه السلام، الطواف بالبيت من الذي رفع قواعد البيت؟ إبراهيم عليه السلام، وحين رفع القواعد وانتهى به المطاف إلى نقطة معينة شرع الله عز وجل لنا أن نصلي عند هذه النقطة في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالطائف بالبيت إنما يطوف على ملة إبراهيم عليه السلام، يصلي ركعتين في المكان الذي سعى إليه إبراهيم عليه السلام. إذا سعى بين الصفا والمروة فكما سعت هاجر زوجه عليها السلام، كل هذا من ملته عليه السلام، لأن الله تبارك وتعالى رفعه وجعله إماما للتوحيد. قال إني جاعلك للناس إماما. وكيف نال هذه الإمامة عليه السلام؟ نالها بالتزام الأوامر والنواهي التي وردت من ربه عز وجل، كما قال تبارك وتعالى فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات في التكليف الذي كلفه به ربه عز وجل. وقد روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه الكلمات هي المناسك، وهذا أمر صحيح لأن الله عز وجل أمره بالمناسك. وروى عبد الرزاق بسند صحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الكلمات هي الطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجبل، فأما التي في الرأس على قص الشارب وإعفاء اللحية والمظلمة والاستنشاق والسواك، وأما التي في البدن فهي قص الأظفار ونبت الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. فهذا من الكلمات أو هذه من الكلمات التي بصي بها إبراهيم عليه السلام، حتى أن الله عز وجل حين أمره بالختان اختتن في الثمانين من عمره عليه السلام. يختتن بالقديم، هذه الآلة التي نسميها القدوم اختتم بالقدوم في الثمانين من عمره عليه السلام، ولم يكن هناك مخدر ولا مسكن بما إلى ذلك. وفي هذه السن المتقدمة يأمره ربه عز وجل بالقتال فيقتل. وأيضا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكلمات هي مناظرته لعباد الأصنام، مناظرته لعباد الكواكب، مناظرته للنمرود حين امره عز وجل ان يذبح ابنه امتثل لأمره تبارك وتعالى. وكل هذا من الكلمات التي يجمعها التكليف. فحين أتم إبراهيم عليه السلام هذه الكلمات امتدحه ربه عز وجل بقوله: وإبراهيم الذي وفى جعله الله عز وجل للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. هذا لأئمة العدل فقط يجعلهم الله عز وجل أئمة للتوحيد، أئمة للسنة، أئمة للهدى. فهذه الإمامة لا تنال أصلا إلا بالاستقامة على أمر الله عز وجل. وهذا يحتاج إلى صبر، لأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. التكليف كله مشقة، والنفس تميل إلى الراحة. فإذا جاهل الإنسان نفسه واتبع شريعة الله عز وجل وصبر عليها، سواء جاء أمر الله عز وجل موافقا لما يحب أو مخالفا لما يحب، عليه أن يجاهد النفس وأن يخضعها ويذلها لمولاها عز وجل، وحينئذ ينال الإمامة في الدين. وقد قال الله عز وجل في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا أي صبروا على أوامر الله عز وجل يوقنون بأن شريعته عز وجل هي العدل المطلق، كما قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في التشريعات في الأوامر والنواهي. الصدق في الأخبار، إذا أخبر الله عز وجل فخبره الصدق، إذا قص عز وجل فقصصه الحق، وإذا أمر أو نهى عز وجل فشريعته هي العدل، لأنه منزه عن الظلم تبارك وتعالى، ولا يحتاج إلى ظلم أحد من خلقه أصلا، بل هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يبعثهم، وهو الذي يحاسبهم، وهو الذي ينعم أو يعذب تبارك وتعالى. لا إله إلا هو. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذه أول مسألة، أن الإنسان إذا أراد أن يكون إماما بحق، أي إماما في الدين، وإمامة الدين هدف من أهداف عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. فهذه هي الإمامة الحق، أن يقتدى به في الخير، وأن يكون دالا لغيره على الخير. ومن كان في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. مثابة للناس، مثابة يعني الناس يذهبون إلى البيت الحرام ثم يرجعون إلى أهليهم، وهم يتمنون أن يرجعوا مرة أخرى إلى البيت الحرام، فأفئدتهم معلقة بهذا المكان لا يقضون وترهم مهما تعددت زياراتهم إلى هذا المكان العظيم. فالقلوب والأفئدة معلقة بهذا المكان، كرامة لإبراهيم عليه السلام الذي رفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فتح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فتح نفسه، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، بل افتخر بذلك يا محمد أنت وأمتك. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الله عز وجل حين جعل إبراهيم الخليل عليه السلام إماما للهدى، جعل الرسالة والكتب السماوية بعد ذلك في ذريته كما أخبر عز وجل، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فما من رسول أرسله الله عز وجل بعد إبراهيم عليه السلام، ما من كتاب أنزله الله عز وجل بعد إبراهيم عليه السلام إلا كان في ذريته. ثم اختتم الله عز وجل هؤلاء الرسل بسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله على ملة إبراهيم عليه السلام، ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكثير من الناس يظن أنه على ملة إبراهيم عليه السلام، لكنه بسبب الجهل أو مرض القلب أو عرض نفسه على كتاب الله عز وجل، ووجد أن النفس قد انحرفت انحرافا شديدا عن ملته عليه السلام. ولذلك يقول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه في وقته وهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمته المؤمنون به، فهؤلاء هم الذين يستمسكون بملة إبراهيم عليه السلام. لكن الأمر يحتاج إلى قلوب، يحتاج إلى قلوب، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم كما بين أهل العلم هو القلب السالم من الشبهات ومن الشهوات، من الشبهات، والشبهات إنما تكون في الدين، فإن الشبهات تؤدي إلى أن الإنسان يتصور الأمور على غير حقيقتها الشرعية، تصوراته خاطئة. حتى أن أحدهم يزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان حيا لحذف آيات من كتاب الله عز وجل، وما يكون له أن يبدله من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام: ولو تقول علينا بعض الأقاويل وأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليمين كما منكم من أحد عنه حاجزين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن هواه، وليس بيده أن يضيف أو أن يحذف إلا بالوحي من الله عز وجل. فهذا تصور خاطئ استكان إليه هذا المغطى المرتد، وتبعه على ذلك أناس كقطيع البهائم يظنون أو يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لحدث من آيات الله عز وجل، على بدل آيات الميراث وما إلى ذلك. هذا خطأ في التصور، والخطأ في التصور يقود إلى الخطأ في القصد. الإنسان يقصد الأمور التي فيها مهلكته، التي فيها تعدي لحدود الله عز وجل، وهو يعتقد أنه مصيب بذلك. حتى أن الله عز وجل وصف هؤلاء المنافقين في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يظلهم ضلالا بعيدا. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ خطأ في التصور قاد إلى خطأ في القصد. تصور نفسه أعلم بعباد الله من خالقه، تصور نفسه أحكم من خالقه عز وجل وخالق الناس جميعا. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ الإحسان والتوفيق بفغة الانحراف عن منهج الله عز وجل، كأن منهج الله عز وجل يؤذي الناس ويقودهم الى غير توفيق، هذه ضلالة كبرى. لكن الذي اوقعهم في هذا الامر خطأ في التكلم قاد الى خطأ في القدر، الى خطأ في القدر. وكل تصور يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل فإنه يقود إلى معاصي ومهلكات، والعياذ بالله. فالله عز وجل يعجب من نبيه صلى الله عليه وسلم من أمر هؤلاء الذين يزعمون الإيمان، وسماه عز وجل إيمانا مزعوما كاذبا. فمن ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وكل من حكم غير شريعة الله عز وجل أو تحاكم إليها فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، هذا إيمانه مزعوم. لأن الإيمان الصادق كما قال عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هناك أناس مثلا في كل مسألة من مسائل الإيمان تجد أن طائفة من المسلمين ابتدعت بدعة أخرجتها من الإسلام. في مسألة القدر مثلا هناك من يزعم أن هذه الأحوال والأحداث لم يخلقها عز وجل ولم يعرف عنها شيئا تبارك وتعالى، وإنما يفاجأ عز وجل بتصرفات العباد، وهذا خطأ عظيم مناف تماما للإيمان بالقدر الذي وضحه الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بالقدر، وقال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فهذا هو الإيمان بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. فعدم الإيمان بالقدر يقود إلى خطأ في القصد، يقود إلى خطأ في القصد، لأنه قد وقع خطأ في التصور. ستجد أن العبد يترك منهج الله عز وجل بزعم أنه قد يتعرض لإذاية أو لكاية أو ما إلى ذلك أو لمضرة، ولو أنه علم أن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وكانت هذه قوة دافعة له للاستمساك بشريعة الله تبارك وتعالى. وتأمل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. فأظهر الحق نصرة الحق لا تقدم الأجل، الآجال مضروبة والأرداف مقسومة، ولا يؤمن بهذا إلا من آمن بقدر الله عز وجل، فيكون قوة دافعة له بالاستقامة على أمره تبارك وتعالى. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام حين أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه، أي حكمة في هذا الأمر؟ أن يذبح رجل ابنه الذي رزق به بعد أن بلغ من الكبر عتية، وفي السن التي يكون الابن فيها أقرب ما يكون إلى قلب أبيه، يأمره الله عز وجل أن يذبح ابنه. طيب إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى أن يصبر ويحتسب. هكذا قال إبراهيم عليه السلام لما أسلم وتلوه الجحيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. فبين الله عز وجل أن الحكمة من هذا الأمر اختبار لخليله ونبيه إبراهيم عليه السلام. ما بكم من نعمة من الله، الأبناء من الله، الأرزاق من الله، حتى الذكاء والغباء من الله عز وجل. وقد أخرج الإمام مسلم عن طاووس عن التابعين قال: أدركت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر، فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيف، حتى الذكاء والغباء، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيف، الوسامة من الله، الجمال، القوة، الصحة، كل هذه من رزق الله تبارك وتعالى. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى جل شأنه. فكل هذه النعم من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، إن شاء أعطى إن شاء سلب، وعلينا في هذه الحالة أن نخضع له تبارك وتعالى وأن نؤمن بأن شريعته هي العدل. وقد نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سبي هوازن، وفي السبي امرأة تلكم سبيها لأي قطن رضيع في السبي، حتى إذا وجدت قطلا معينا أخذته فألتقته بصدرها وألقمته سبيها. يعني هذه المرأة كانت تبحث عن قطنها وتتضرر باللبن الزائد الموجود في سبيها، فترجع الأطفال حتى إذا وجدت قطنا معينا أخذته في لهفة وألتقته بصدرها وألقمته سبيها. والحديث في صحيح البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أترون أن هذه المرأة طارحة وعدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله، وهي ما تقدر على ألا تطرحها، لا يمكن أن تفعل هذا بخاطرها أو بإرادتها، إلا أن تكره تجبر على هذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله الله أرحم بعباده من هذه بولده، والله الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فشريعته تبارك وتعالى فيها الرحمة وفيها اللطف وفيها التيسير، لكن الخطأ يكون خطأ في التصور، ويتصور الإنسان المنافع في غير شريعة الله عز وجل. حتى سمعنا القائلين يقولون الآن: نعم لو اتبعنا قال الله وقال الرسول لا ناكل ولا نشرب. من هو يتصور ان الاكل والشرب بمجهوده هو، وليس من الله عز وجل، مع ان الارزاق كما بين تبارك وتعالى بيده، كل شيء بيده، مفاتيح خزائن السماوات بيده تبارك وتعالى، وكذلك مفاتيح خزائن الارض، ولكنه امرنا ان ناكل بالاسباب. فلو تصور الانسان انه انما يتكفل بالاسباب بمن نظر الى خالق هذه الاسباب ومسببها عز وجل لا اله الا هو، هذا خطا في التصور يجعله يحيد عن شريعه الله تبارك وتعالى، ظنا منه ان اتباع هذه الشريعه سيؤدي الى نقص في الرزق او ضياع اللبس. هذا خطا في التصور، هذا الى خطا في القلب. ولكن هناك امر اخر، قد يتصور الإنسان الأمور على حقيقتها لكنه لا يستطيع أن يلزم نفسه بهذا الحق، وهذا هو الخطأ في الإرادة أو الفساد في الإرادة. أقول: يا عم أنا أعترف بأن هذا هو الحق وأنتم على الصواب، لكنني لا أستطيع مطلقا أن ألتزم بهذا الصواب. هذا هو الفساد في الإرادة. فالقلب السليم هو القلب الذي نجا أو سلم من الفساد في القلب الناجم عن الفساد في التصور ومن فساد الإرادة أيضا. وفساد الإرادة سببه فتنة الشهوات، لذلك قال أهل العلم: القلب السليم هو القلب الخالي من الشبهات الشبهات إنما تكون في الدين وإن خالي من الشهوات، لأن الإنسان قد يعرف الحق لكنه يحيد عن هذا الحق بأي شهوة من شهوات الدنيا، وما أكثر هذه الشهوات. فالنفس إذن إما أن تكون نفسا مطمئنة قلبها سليم سلم من الشهوات ومن الشبهات، وإما أن تكون نفسا مريضة نفسا لوامة، أحيانا يصيب عملا صالحا وأحيانا يصيب عملا سيئا. فهذه النفس في النهاية تؤول إلى أحد طرفين، إما إلى نفس حية مطمئنة، وإما إلى نفس ميتة أمارة بالسوء والعياذ بالله، على حسب غلبة الخير أو الشر عليها. كما قال الله عز وجل: آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر إيه؟ سيئة. خلط السيئات بالحسنات، وهذا حال قلة قليلة من الناس الآن. أما حال الكثير من الناس حال الكثرة الغالبة النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء التي يتحكم فيها هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هل هو يسجد لهواه؟ هل هو يصوم لهواه؟ اتخذ إلهه هواه يعني جعل هواه حاكما على تصرفاته، بل حاكما على شريعة الله عز وجل. هو يصوم لماذا؟ تعود على الصيام من صغره فيحب أن يصوم، بل أن الله عز وجل أمر بذلك. ولو أنه صام عبودية لله عز وجل لصلى، لكنك تجد يصوم ويترك الصلاة، مع أن الصلاة لها موقع في الدين أعظم بكثير من موقع الصيام. جوازة الصلاة ما لم يرد في غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة الأسلمي الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلو أنه صام عبودية لله، حج عبودية لله، وصلى عبودية لله، ولا تحجبت عبودية لله، لكنه ينتقي من شريعة الله عز وجل، لا يوافق هواه، ويرد من شريعة الله عز وجل ما يخالف هواه. امرأة تجاوزت 60 من عمره حجت وتصوم رمضان وتصلي، ثم بعد ذلك جلست تتكلم معي في يوم من الأيام فتقول: أبدا، إن إقامة حج الفريضة حج فظيع، هذه قسوة، انظر إلى ما تكون، هذه قسوة، لا يمكن أن تصلح في مجتمعاتنا هذه. تصور على حد من حدود الله تتكلم هذا الكلام وهي امرأة فاجة تصوم وتصلي، فساد في التصور. الإنسان يقبل ويرد وفقا لهواه لا وفقا لشريعة الله عز وجل، ويصدق عليها وعلى أمثالها. قول الله عز وجل: أفتؤمنون بالله الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الإنسان إما أن يأخذ الكتاب كله وإما أن يرده كله، كل من عند الله. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لماذا أخذت هذا الأمر ورددت الأمر الآخر؟ وكل من عند الله عز وجل، ألا تستحوا من الله حديثا؟ إن كان صوابا فهو كله صواب، وإن كان خطأ فكله خطأ، فإما أن تأخذه كله وإما أن ترده كله. إن إبليس اللعين الذي جعله الله عز وجل إيمانا لأهل الكفر والضلال في نار جهنم، إنما كفر حين أبى أن يسجد لله سجدة واحدة. تصور إمام الهدى إبراهيم عليه السلام أمر أن يذبح ابنه فشرع في ذلك، وإبليس أبى أن يسجد سجدة واحدة لله. هل تعلمون معصية لإبليس غير هذه المعصية؟ أبدا. وحين سأله ربه عز وجل: ما منعك ألا تصبر إذ أمرتك؟ قال أنا خير منك، خلقتني من النار وخلقته من طين، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ إذا أمر الله عز وجل ليس فيه حكمة، الشيطان يستدرك عن الله عز وجل لكنه يعلم أن هذا الأمر من عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك قال لا لن أسجد، لست مقتنعا عند هذا الأمر. كثير مما يقع في هذه المسألة يسأل الله السلامة والعافية، فطلبه الله عز وجل من رحمته وجعله إماما يدعو إلى النار بهذه المعصية الواحدة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد شهد الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أن فعله كان مصدقا لقوله ومعتقده، فقال عز وجل إذ جاء ربه بقلب سليم، فشهد لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه جاء بقلب سليم سالم من الشبهات وسالم من الشهوات. الإنسان ينبغي أن يسلم قياده لله تبارك وتعالى، إن قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وتجد أن إبراهيم عليه السلام وهو يجادل قومه يتعجب من معتقداته الفاسدة التالفة، يقول له ولا أخاف ما تشركون به أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون؟ أفلا تتذكرون؟ أفلا تعقلون؟ فكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شقت عليهم هذه الآية، هذه الآية أينا لم يظلم نفسه هو رسول الله؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا ليس ذلك، ولكنه قول العبد الصادق في سورة الإقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإنسان الذي يؤمن بربه عز وجل وبأن بيده مقاليد كل شيء خلاص، هذا عبد يعمل لملك الملوك فقط، لا يعمل لغيره، لا يعمل لغير الله تبارك وتعالى، لا يعمل لربه عز وجل فقط. أي أمر يسلط عليه ولا يعتقد تمام الاعتقاد أنه بمشيئة الله وقدره. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، ألقي في النار، وفي الحديث الضعيف أن جبريل عليه السلام جاءه فقال هل لك من حاجة؟ فقال هو عالم بحالي غني عن سؤالي. أما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا أن الله عز وجل مقيم علينا لا يتولى أمرنا. الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يسلم أولياءه، ومعنى أنه لا يسلم أولياءه أنه يوفقهم يخرجون من هذه الدنيا على الصورة التي ترضيه عز وجل، أما أن يسلمهم لأعدائهم فهذا أمر جائز، بل قد سلط المشركون على أنبياء من أنبياء الله عز وجل فقتلوهم، قتل زكريا عليه السلام وقتل يحيى عليه السلام وقتل بنو إسرائيل، الأنبياء هم قتلات الأنبياء، فهل كان هذا تضييعا لأنبياء الله عز وجل؟ حاشا وكلا. وإنما يرسل عز وجل النبي أو الرسول لتبليغ الرسالة، فإذا بلغ هذه الرسالة واستقام عليها فقد حقق ما أراده الله عز وجل منه. بعد ذلك أن يموت بأي كيفية، أن يموت مقتولا، فهذه كرامة تضاف إلى كرامته، وقد قتل عمر رضي الله تعالى عنه مقتولا على يد مجوسي مجد، وقتل علي مقتولا، ومات علي مقتولا، ومات عثمان مقتولا رضي الله تعالى عنهم جميعا. هل كان هذا تضييعا من الله عز وجل لأوليائه؟ الحمد لله تبارك وتعالى، بل كما قال صلى الله عليه وسلم حين وقف على جبل احد ومعه ابو بكر وعمر وعثمان، فرجق بهم جبل احد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت احد عليك نبيا وصديق وشهيدا، نبي وصديق وشهيدان. فاخبر صلى الله عليه وسلم ان عمر وعثمان حانلان الشهاده في سبيله تبارك وتعالى. فاذا الانسان اذا امن بربه عز وجل وجعل همه ارضاء ربه، خلاص انقطع عنه الضيق وانقطع عنه العجز وصار امنا مطمئنا يمشي على الارض وهو يعلم ان مصيره واحواله بيد الله عز وجل لا بيد غيره ابدا. كل هذا موقف الانبياء المرسلين. وهذا هود عليه السلام حين دعا قومه فقالوا له: يا هود ما جئتنا ببينة، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، أما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ما نحن لك بمؤمنين، أن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وهو تقريبا قاعدة في عقلك، أن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هود أرسل إلى من؟ إلى عاد، وكانوا قوما جبارين. ألم تعتد فعل ربك بعاد؟ كرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال: إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه عز وجل، أفيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن رب على صراط مستقيم. فإذا الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بالقدر الذي يورث حسن التوكل على الله عز وجل، يجعل الإنسان في مرتبة العبودية لله تبارك وتعالى. ومرتبة العبودية هي مرتبة الأمن في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا عنده معادلة واحدة، قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أوامره ونواهيه وشرائعه، احفظ في نفسك وفي دينك وفي مالك وفي زوجك وفي أبنائك وفي أرحامك وفي إخوانك، احفظ الله يحفظك. ابن أبي نعم عبد الرحمن البجلي أبو الحكم الكوفي، هذا من التابعين، وهو الذي روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث الثابت في الصحيحين حين جاءه رجل من أهل العراق يسأله عن دم البعوضة، فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال الناس: انظروا قطر الحسين ويسألون عن دم البعوضة، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن الحسن والحسين: هما ريحانتي من الدنيا. ابن ابي نعم الذي روى عنه هذا الحديث، هذا الرجل كان من العباد، كان من العباد، حتى ان بكير بن عامر رحمه الله قال: والله لو قيل لابن ابي نعم ان ملك الموت قد توجه اليك ليقبض روحك ما وجد زيادة في العبادة يفعلها، ما وجد زيادة في العبادة يفعلها، كان عابدا مجتهدا في عبادة الله عز وجل، فحفظ الله تبارك وتعالى. والله لو قيل له ان ملك الموت قد توجه اليك ليقبض روحك ما وجد زيادة في العبادة يفعلها. هذا الرجل ذهب الى الحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين ليعظه في الله عز وجل، لان الحجاج كان سفاكا للدماء، فاراد الحجاج ان يقتله، فحبسه في بيت مظلم وسمكر عليه باب هذا البيت، ثم ذهب اليه بعد 15 يوما ليخرجه حتى يدفن. فلما كسروا الباب فجاء ابن ابي نعم قائم يصلي قائم، فقاله الحجاج سر حيث شئت، خلاص روح امشي في اي مكان يعجبك سر حيث شئت، لا سبيل له عليه. حبسه في بيت مظلم 15 يوما بدون طعام ولا ماء، ثم لما كسر عليه الباب وجدوه قائما يصلي. اشكر لله واحفظه، اعتز بالله تبارك وتعالى وعزه، لله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. انظر الى هذا الموقف، موقف المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في صحيح البخاري من حديث جبير بن حية رحمه الله ومن التابعين. قال جبير بعث عمر رضي الله عنه الناس اي المسلمين في اثناء انقاء الامصار يقاتلون المشركين، فاسلم الهرمزان فقال له عمر اني مستشيرك في مغازي هذه، مستشيرك في مغازي. قال نعم. قال الهرمزان نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الجناح الأخرى بالرجلين والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان وذهبت الجناحان وذهب الرأس. فالرأس كسرى لأن عمر رضي الله تعالى عنه خلق بالتشارة، أخذ فارس أولا أم أصبهان أم أدربجان، فبين له الهرمزان أن رأس الأسعى كسرى. قال له فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. قال جبير أن لبنى عمر رضي الله تعالى عنه واستعمل علينا النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه. النعمان بن مقرن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبعة من إخوته، وقيل 10 من إخوته، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن للإيمان بيوتا وإن بيت آل مقرن من بيوت الإيمان، إن للإيمان بيوتا وإن بيت آل مقرن من بيوت الإيمان. قال جبير إن بنى عمر استعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 قام ترجمان من عند فارس فقال ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال له سل عما شئت. قال ما أنتم، قال غير العاقل وهذا من تحقير، ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد ونص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الحبر والشعر ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك يعني على هذه الحالة من الظلم والضلال والفقر والجهل، فبينا نحن كذلك بعث فينا رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا عز وجل أن نقاتلكم حتى تسلم حتى تعبدوا الله وحده أن تؤدوا الجزية، فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم من يرى مثلها قط، ومن عاش منا ملك رقابكم. في رواية عند ابن أبي شيبة الطبري الإمام الطبري أنه كان بينهم بين المسلمين وبين كسرى بحر، فقال عامل كسرى بعثوا إلينا رجلا منكم، عبر المغيرة بن شعبة هذا النهر صادحا رضي الله تعالى عنه، فشاور عامل كسرى جندا حيث ألقى هذا الرسول، قالوا تلقاه في ذي الملوك حتى بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا الاعتزاز احنا الاعتزاز كانت المقتنع بينهم. وامر عامل كسرى ان توضع اشواط من الحديد 5 جنيه حتى لا يكلوا. لكن هيهات هيهات انا لننصر رسلنا الذين امنوا في الحياة الدنيا. الان يقول الاشواط بدأ القتال. فقال النعمان بن مقر رضي الله تعالى عنه: اللهم اني اسألك ان تقر عيني في هذا اليوم بنصرة فيها عز الاسلام وذل الكفر والشهادة لي والشهادة لي. ثم حمل وحمل من معه من المسلمين على جنب الكفر. فكسر الله عز وجل اعدائه هذه الاشياء من الحديد التي وضعوها سببا في شق دخول الكثير منهم. وفتح الله عز وجل على المسلمين في هذه المقدرة العظيمة بسبب إخلاص هؤلاء واعتزازهم بدين الإسلام. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث طارق بن شهاب إسناده صحيح قال: لما قدم عمر بن الخطاب الشام يعني ليتسلم مفاتيحها فاز بطريقة الشام استقباله. فعرضت له مخاضع من مكان في نيوة تحتها الماء. فنزل عمر عن بعيره فنزع خفيه رضي الله تعالى عنه ثم اخذ بختام بعيره في صحب المصابة. فجاء اليه ابو عبية بن الجراح كان واقفا مع البطارقة في استقبال امير المؤمنين. فجاء اليه ابو عبية بن الجراح وقال: لقد فعلت امير المؤمنين فعلة عظيمة عند اهل هذه الارض. نزلت عن بعيرك ونزعت خفيك وقدمت بعيرك وخذت المصابة. فماذا يقول عمر؟ قال: اوه وغيرك يقولها يا ابا عبيدة، لقد كنتم اقل الناس واذل الناس، فاعزكم الله بهذا الاسلام، فمهما ابتغيتم العزة في غيره اذلكم الله. اذلكم الله. هذا هو الرجل الذي اشتهر بالعدل وبأنه الفاروق عليه السلام. كيف تنظرون إلى مثل هذه الأمور؟ سبب عزته الإسلام. من اعتز بالإسلام أعزه الله عز وجل، ومن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله تبارك وتعالى. هذه هي القلوب السليمة التي اعتصمت بالله عز وجل فرفعها الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من صفته يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخطيئه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء يعيبها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقط الإسلام فقد ظهر لنا الخليل إبراهيم عليه السلام في نظر المشركين أن الأمة إنما يكون المؤمنون فقط الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن بحلم قبول. طبعا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب والأمم الأمن من عند الله تبارك وتعالى. الأمن إلى أن يكون أمنا اقتصاديا، أمنا على الأرزاق، إلا أن يكون أمنا على الأنفس. وكل ذلك من عند الله تبارك وتعالى. وقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا بقرية، وهذه القرية كما قال حد الأمة على الجمال القرآن قريش. قريش يضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إذن الكلام هنا على الأرزاق على الأمن النفسي أمني. الأمن على النفس وعلى البناء وعلى الأعراض. عبرت لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بدل الأمن خوفا فبدل الشبع جوعا عز وجل، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهم قريش كانت آمنة، من الذي منحها هذا الأمن؟ وقالوا إن نتبع الهدى نتخطف معك من أرضنا. فعلم نمثل لهم حرما آمنا نجد إليه ثمرات كل شيء رزقا من مدنة ولكنها السلف لا أعلمون. من الذي منحهم هذا الأمان؟ من الذي منحهم هذا الرزق؟ الله عز وجل. فحين أرسل إليهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أبوا أن يتبعوه، كما قال عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشفاء والسيف، أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. المطعم هو الله عز وجل، والمؤمن هو الله عز وجل. فلما أبوا أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تصور أن المسلمين الآن، كم عدد المسلمين في الأرض؟ مئات الملايين. هل الذي يجر المسلمين اليوم؟ حكمة من اليهود الذين ضربت عليهم الذلة المسلمة. تصور أن أناسا يذلون المسلمين، وهؤلاء الناس ضربت عليهم الذلة المسلمة. هذا الاتهام عن الله عز وجل، فلا بد أن يؤدب، لا بد أن تمر بنا الأزمات، كل الأزمات، أزمات اقتصادية، أزمات اجتماعية، أزمات سياسية، لا يأمن المرء فيها لا على نفسه ولا على ماله ولا على غده، لأنه ابتعد عن الله عز وجل. لكن الإنسان الذي يعتصم بذلك ويسلم جميع أموره لله تبارك وتعالى لا يشعر بهذه الأمور المستقيمة، يمشي على الأرض ويعلم أن هناك مدبرة سبحانه وتعالى، هناك خالقة، هناك حكيما خبيرا سبحانه وتعالى، ويقهر فوق عباده وهو الذي يهيمن على كل شيء. هذا يورث الإنسان راحة نفسية، سلطة في الأرزاق، سلطة في الأرزاق، في الأبناء، يربي ابنه، يبذل ما في وسعه، ولكنه يتبقى مجندا. أن نوح عليه السلام هو من أهل العزم من الرسل، وقد دعا ابنه وبين له غاية البلاء، لم يفلح في إدخاله في حضورة الإسلام، وانتهى الأمر بأن نوح يركب السفينة عليه السلام، والأرض كلها تميد بالأمواج المتلاطمة من الماء، حظه يغرق أمام عينيه. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال فآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال يا عاصم يا من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فصار من المغرقين. إبراهيم عليه السلام لم تنجح دعوته مع أبيه، لم يتمكن من إصرار أبيه في الإسلام، لأنك تعرف قاعدة ذكرها الله عز وجل في الكتاب، إنك لا تهدي من أسلمك ولكن الله يهدي من يشاء. إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام، لوط عليه السلام، ولوط عليه السلام لم يتمحى مع زوجتيهما وهو كفر. وكل أمر باب الله تبارك وتعالى، أنتما عليك فقط ألا أن تأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. لأن هذا الحديث الذي أسلم به كلامي وهو حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القليل خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كم من خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، استعن بالله. قد قال له ربه أسلم كما قال إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة فاعبده وتوكل عليه، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز. إن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، لكن كل قدر الله ومن شاء فعل، فإن لو يحصل عمل الشيطان يعني ليحصل توكلك على الله عز وجل بالأسباب. الفعل لله عز وجل فهو الموفق فهو المثبت سبحانه وتعالى. فإن عرض لك شيء أصابك فقل قدر الله، هذا بتقدير الله، وما شاء فعل. لا يمكن لأحد أبدا أن يغالب قدرته عز وجل. فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، لا، كن مؤمنا بالقدر. أما هذه المسألة وقعت لابد وأن تقع. فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو أكف عمل الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، انصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك فقيرين، لك شكورين، لك وهابين، لك مطواعين، إليك مثبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغفر توبتنا، وثبت قلوبنا، وتقبل توبتنا، وحجب دعواتنا، واهد قلوبنا، وثبت ألسنتنا، واصبر سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، العزيمة على الرزق، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليما، ونسألك ألسنة سابقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم خذ بمواسينا إلى الخير. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مسلك القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا أسيرا إلا قتلته. اللهم فك أسر إخواني المسلمين، وعدهم إلينا سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم، احفظهم في أزواجهم وذرياتهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا من المتقين إماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد